نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأنفس وباريها ومبدعها وهاديها، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أصحابه الطيبين الطاهرين، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم أما بعد، فقد انتهى لقاؤنا في ليلتنا الماضية مع أحسن التفاسير كما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقلنا إنه قال إن أحسن التفاسير هي تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بعد ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن أعياك أن تفسر القرآن بالقرآن ففسره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في سنة النبي فعليك بأصحاب النبي، فهم شواهد وعندهم القرائن وعندهم الأدلة على أقوالهم، وهم أعلم الناس بلغة الله جل وعلا، بلغة القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم التابعين، وهؤلاء أيضا أقرب إلى رسول الله، فقد نقلوا عن ابن عباس، ونقلوا أيضا عن ابن مسعود وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى التفسير بالرواية، أو يقال التفسير بالمأثور، الرواية أو المأثور. وكنا قد انتهينا في درسنا بالأمس، وقلنا إن القرآن جاء يفسر بعضه بعضا، وما لا نجده في كتاب الله نجده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا حينما يقرأ المرء منا قول الله جل وعلا والسماء والطارق، لا يعرف ما هو الطارق، فيأتي القرآن فيفسر في الآية التي بعدها، يبين لنا الطارق فيقول النجم الثاقب. فالله جل وعلا فسر الطارق الذي ليس معروفا لنا، فسره الله جل وعلا، ففسر القرآن بالقرآن. وكنا قد وقفنا مع نماذج البارحة، وقلنا هناك بيان إجمال بسبب الاشتراك، وهناك بيان إجمال بسبب الإبهام، يعني هناك بيان يبينه ربنا جل وعلا بسبب الاشتراك، اشتراك في عدة معاني لهذا الاسم أو ذاك الحرف أو هذا الفعل. هذا المعنى المتعدد لأنه مشترك يأتي القرآن فيفسر هذه المسألة. ورأينا البارحة في الأسماء في قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، وقلنا إن الله فسره بقولها جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، أي كأن العتيق بمعنى القديم. وكذلك أيضا قلنا في قول الله جل وعلا والليل إذا عسعس، وقلنا أن عسعس لها معنيان، معنى الإقبال ومعنى الإدبار، فيا ترى بأي معنى هنا؟ قال فسرتها آية المدثر في قول الله جل وعلا والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فعسعس هنا بمعنى أدبر. وكذلك أيضا أشرنا في الحرف في قول الله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقلنا حينما نقول فلان صنع كذا وكذا وكذا فهذا اشتراك في العمل، اشتراك، ولا يسموه العلماء عطف. فيا ترى هل هذا اشتراك يعني معناها، هل معنى الآية أن الله جل وعلا ختم على القلب وختم على السمع وختم على البصر؟ القرآن يقول هذا، يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهل يا ترى معنى الآية أن الله جل وعلا ختم على هذه الحواس الثلاث التي جاءت في كتاب الله، ختم على القلب وعلى السمع وعلى البصر، أم أن هناك معنى آخر؟ قلنا أن الله جل وعلا فسر هذا اللبس، لأن الآية إما الواو هذه إما أن تكون واو عطف في الاشتراك، أو تكون هذه الواو اللي عندي واو استثناء يعني جملة جديدة، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. فقول الله جل وعلا في أول آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. والجديد بقى الكلام الجديد: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يبقى الواو دي الواو استئناف يعني واو جديدة، أول كلام جديد، لأن الذي يعلم تأويله مين؟ الله جل وعلا. فالله يقول وما يعلم تأويله إلا الله. وبعدين والراسخون في العلم يقولون أمن. عبد الله عطف كان قال إيه؟ زي ما الناس يقول لك يا أخي ما هي والراسخون يعلمون، الراسخون يعلمون، نقول له لا، لو كان فعلا الكلام مشترك يعني يعلم تأويله الله والراسخون فيه، لو كان الكلام كله كده كان يكون الآية تقول إيه؟ يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به. ويقولون عشان تمشي المسألة، نقول له ده جنون، ازاي تخلى ربنا يقول ويقولون؟ لكن القرآن قال يقولون ايه؟ يقولون آمنا به، يبقى دي بتاع مين؟ الراسخون في العلم. ولذلك الواو هنا واو الابتداء مش واو العطف، ما فيش اشتراك، ما في أحد يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله جل وعلا. هذا الاشتراك الذي أشرنا إليه قد يكون اشتراك في المعنى كما أشرنا إليه. وقلنا هناك نوع آخر من بيان الإجمال بسبب الإبهام، شيء جاءك في كتاب الله جل وعلا فيه إبهام، وأشرنا إلى ذلك بقول ربنا جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قلنا هذه الكلمات تأول فيها كثير من الناس، لكن الله فسرها، فقال جل وعلا في آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا. أدي الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل انتهينا في حديثنا من هذا الموضوع بالأمس، وقلنا أنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن دول؟ هذا كلام مبهم، بتقول يا رب أنا أريد أن أكون رفيق في الطريق لهؤلاء الذين أنعمت عليهم، من دول؟ تطلب من الله أن تكون رفيقا لقوم لا تعرفهم، إنما عرفتهم بالوصف، لكن من هم؟ هم يجي يفسر الآية يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هم دول أصحابك في طريق الله مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هم دول رفقاء الطريق. أنا بسأل ربي جل وعلا أن ينعم علي بطريق هؤلاء الذين أنعمت عليهم. من هم رفقاء الطريق؟ ابقى رفقاء طريقك إلى الله جل وعلا هم النبيون الصديقون الشهداء الصالحون. فسر الله ذلك فيه. وقلنا أيضا في قول الله جل وعلا في صلة الموصول أيضا، قال الله جل وعلا: أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الله حللنا كل البهائم الأنعام إلا ما يتلى. فين الكلام بقى اللي يتلى علينا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يبقى كأنه هنا قال حر أحل الله لكم، أحل لكم إيش؟ بهيمة الأنعام أحلها الله جل وعلا، إلا ما يتلى، أي إلا الذي يتلى علينا. أين هو؟ قال جاء في مكان آخر يفسر هذا الموصول الموجود في هذه الآية. إذن هذا الذي أشرنا إليه في درس الأمس، وقلنا إن الله جل وعلا حينما نتأمل كلام الله تبارك وتعالى نجد أن هذا التفسير قد يأتي في موضع آخر، ربما يكون هذا التفسير الذي رأيته أن جاء في موضع آخر يزيل إبهاما أو يبين اشتراكا أو يبين واحدا من معاني متعددة في كلام الله جل وعلا. الأمر الثاني الذي نشير إليه وهو سنة النبي، لأن هذا الباب طويل فأنا توقفنا مع أمرين فقط، مع بيان إجمال بسبب الاشتراك في أكثر من معنى. احنا قلنا اشتراك في معنى متعدد، يعني قلنا زي العتيق، قلنا عتيق بمعنى كريم ومعنى المعتق من الجبار، وقلنا أيضا عتيق بمعنى القديم، والقرآن قال لنا ان معناها قديم. ده اسم اشتراك، يعني اشتراك في الاسم. شوف كم معنى في الاسم، ربنا جل وعلا حدد لنا المعنى الذي أراد ففسر لنا الآية. فحينما أفتح كتابا من كتب التفسير وأجد أن أحدا من الناس يقول العتيق بمعنى الكريم، أقول لا، الله فسر، لا يحتاج إلى اجتهاد أحد من الناس، الله فسرها فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكى. إبقى كأن العتيق بمعنى القديم. كذلك أيضا حينما نأتي إلى سنة حبيبنا، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه كما أخبر عن نفسه، وكل ما نطق به رسول الله وحي من الله جل وعلا، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تفوه به رسول الله يعد من الوحي. أحيانا نجد ما لا نجده في كتاب الله مفسرا، نجد حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحيانا يفسر لنا، فكان يفسر لأصحابه ما يحتاجون إليه. وإحنا قلنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله كما أشرنا البارحة، قلنا أن رسول الله قال رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لأصحابه ألفاظ القرآن بين لهم معانيه، فالقرآن ألفاظا ومعان عينها وبينها من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى ما من معنى إلا وضحه. تقول لشيخنا ولكن الذي نراه في التفسير عن رسول الله قليل. قلنا لماذا؟ لأن العرب كانت سليقتهم التي نزل بها القرآن لا يحتاجون إلى تفسير، فكانوا يقرؤون القرآن بالسليقة بطبيعتهم كعرب، يعرفون القرآن ويعرفون مقاصد التشريع ويعرفون ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل إن ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي في ترجمته رضي الله عنه كان يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ما من آية إلا وأعلم. إبقى ده بيتكلم إيش؟ قال بيتكلم عن موعد التنزيل، عن الوقت الذي نزلت فيه وعن السبب الذي نزلت فيه الآية، لكن معاني القرآن هي لغتهم، لغة العرب التي نزل بها القرآن. ولذلك حينما تتأمل في تفسير رسول الله تجد آيات معدودة بينها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين نزلت عليهم آية فشق عليهم ذلك، نزل عليهم قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي وذهبوا إلى رسول الله يسألوا رسول الله، يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ وفي حد فينا ما بيظلمش نفسه؟ في حد عنده عصمة؟ ايه معنى ظلم نفسك؟ ايه يعني ظلم النفس اللي عندك؟ مجرد رجل نظر الى امرأة اجنبية، هذا ظلم للنفس. رجل شرب سيجارة، هذا ظلم للنفس. رجل اعتدى على احد، ظلم للنفس وللغير. رجل الله، ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ عشان كده الصحابة شق عليهم الآية. الاول معنى الآية ايش؟ معنى الآية الله جل وعلا يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم، واللبس هو الخلط. حتى في عرفنا نحن، في عرف العوام، لاننا اللغة ابتعدنا عنها، تقول يا اخي والله هذا امر ملبس علي. ملبس علي يعني معناها مختلط. ايش؟ مختلط علي. فاللبس بمعنى الايش؟ الخلط. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي لم يخلطوا الايمان والظلم هنا، زي ما هنبين من كلام رسول الله. لما نزلت الآية على أصحاب رسول الله شق عليهم، فقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ هات لي واحد لا يظلم نفسه. الصحابة كانوا قوما وقافين عند كلام الله، مسألة لا تمر عليهم. ليه؟ لأنها أمة وقافة عند كلام الله جل وعلا. عندما ينزل عليهم القرآن يتوقفوا مع كلام الله، لأنهم كما قال ابن عمر: كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. نؤتى الإيمان، شوف العقائد اللي عندهم، كنا نؤتى الإيمان قبل الإيش؟ قبل القرآن. فهي أمة واعية، حينما تنزل الآيات يتوقف مع الآية، لا يقرأ الأم آية كده ويمر عليها عابرة. فالآية لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحديث لعبد الله بن مسعود كما قلنا، وهو من أئمة التفسير، قال: ولما شق على أصحاب النبي قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنون. شو اللي انت تقصده؟ هم اللي هي رسول الله لها معنى غير احنا عارفينه. قال هنا بقى جمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التفسير الذي فسره، جمع بين أمرين، بين تفسير النبي لأصحابه هذه واحدة، وبين تفسير القرآن بالقرآن. فقال النبي: أما سمعتم ما قال العبد الصالح؟ إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى كأن الظلم هنا المقصود بإيه؟ الشرك بالله. الصحابة خدوا الآية على العموم، لأن الآية عندك فعلا، صحيح الآية عندك، الآية موجودة عندك. الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ليه؟ الخطورة جاية منين؟ انظر إلى الجزاء المترتب على تحقيق الإيمان وعدم الشرك بالله، كتأويل الآية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المترتب؟ اولئك لهم الامن، بعموم الامن. اولئك لهم الامن، شوف كلمة الامن بعمومها، امن في العقائد، امن في الارزاق، امن في الديار، امن في كذا. الله، ايه الحكاية؟ هذا هو الامن الاعظم الذي هو في جوار الله جل وعلا، لانه لا امن الا في جوار مين؟ كلنا لاحظنا، منا من كان فقيرا وظن أن الأمن في المال، نفع الفلوس، المال نفعت كويس. منا من يظن أن الأمن في صحة وعافية، ما نفعت شيء. منا من يظن الإيه؟ قالوا ما للأمن العام فين؟ قال الأمن العام في جوار الله جل وعلا، حينما تدخل بيت الله جل وعلا. ولذلك قلنا في حديثنا الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم وجاءه الإمام أحمد أيضا، شوف مجرد ما تجلس الجلسة دي، قال النبي: نزلت عليهم السكينة. والسكينة جاءت في القرآن في ستة مواضع كلها إلا سورة البقرة بمعنى الطمأنينة. طمأنينة، طمأنينة في عقيدتك، فلا شك ولا ارتياب ولا ظن، بل هي عقيدة راسخة، عقيدة ثابتة. طمأنينة على الرزق، لأنه بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا أرحم بعبده من الوالدة بولدها، والله عهد على نفسه فقال جل وعلا ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المسألة الطمأنينة بوجهها بكل وجه في كلمة الطمأنينة. ولذلك لاحظ إن عشت بها ومت عليها جاءك النداء من الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكما كنت مطمئنة بعقيدتك، مطمئنة في رزقك، مطمئنة بمجاورة ربك جل وعلا، كذلك في المجاورة في الآخرة عودي إلى الله جل وعلا. الله ارجعي إلى ربك، ثم كله راجع إلى ربك، كله راجع إلى الله. المؤمن رجع إلى الله والكافر رجع إلى الله. ألا الرجوع بيختلف، رجوع هنا ألدي نفسي مطمئنة، ألا ارجعي إلى ربك هروح فين؟ ثم الكل راجع. ما احنا قلنا بنقول له قال يا أيها الإنسان إنك كادح. الإنسان ده مين؟ قال المؤمن والكافر وغيره. الله لا حكاية، إنك كادح إلى ربك، مسافر إلى مين؟ إلى الله جل وعلا. يبقى كله هي أبي ربنا جل وعلا. قال ارجعي إلى رب، في حد مش هيرجع إلى الله؟ كله راجع الله. لكن المسألة قال تبشب بعدها قال إيه؟ فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي. قال استئناس، انت كنت في الدنيا بتجلسي مع مين؟ مع الأحباب ومع الإخوان ومع الإخوة والأحبة في الله جل وعلا. كنت تستأنسي بهؤلاء؟ نعم، كانوا هؤلاء على الطريق معي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق أطلب الهداية والسعي إليه إلى الله جل من الله جل وعلا، طريق أسعى فيه. كنت تستأنسي بهؤلاء في الدنيا؟ نعم. ادخلي أتجدي مين؟ ألا أتجدي أبا بكر وعمر وعثمان وفوق ذلك كله محمد بن عبد الله، أتجدي الأحبة كلهم، فادخلي في عبادي. والدخول الذي هو أعظم من ذلك الدخول المجاورة لله. أين جوار الله جل وعلا؟ على الجنة. جوار الله فين؟ الجنة، الفردوس الأعلى فوق تحت العرش الرحمن. الله الحكاية، يبقى كأن الجنة المجاورة الله جل وعلا في الجنة. فأنت بالاستئناس، الاستئناس استئناس المخلوق بالمخلوق، لأن طلع طبيعتنا كده، طبيعة المرء كده يستأنس بأحبابه، يزور أصدقائه. الله الحكاية، قالوا مالها نقابل بعض إزاي؟ والقرآن بيقولها تقابلوا بعض والتحيتهم فيها إيه؟ سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أنت داخل وأنا داخل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله يبقى المسألة، قال أنت فين؟ ده في الجنة سوق، كما جاء في سعيد حديث سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله، سوق في الجنة اسمه سوق الجنة، يتجلى الله جل وعلا فيه على أمة محمد بن عبد الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فإذا كان هذا استئناس بالمخلوق، فما بالك بقى أما تستأنس بالخالق بقى؟ يقول ادخل في عبادي وادخلي جنتي. هذا الأمن الذي هو بعمومه طمأنينة وسكينة، هذا الأمن الذي جاء في الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قضيتان ذكرهم الله جل وعلا في التذييل في هذه الآية. فبالطبع الصحابة خافوا، خاف أصحاب رسول الله وشق عليهم الأمر، فقالوا الشرك الظلم هو، وأينا لا يظلم؟ أن لا، الظلم هنا المراد به الشرك بالله. يبقى معنى الآية الذين آمنوا حققوا الإيمان ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، بشرك بأنواعه، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لأننا كما نعلم أن الشرك يحبط العمل. قال الله لحبيبه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولئن أشركت، قل ولئن أشركت ليحبطن عملك، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هنا بين النوعين، بين تفسير يعد هذا التفسير الذي فسره رسول الله من سنة النبي، يعد من السنة، العلماء ضفوه في سنة، قالوا أيضا أعده العلماء من تفسير القرآن بالقرآن. ليش من تفسير القرآن بالقرآن؟ لأن القرآن هو الذي فسر الظلم في هذه الآية. الآية هنا قال بظلم، قال إن الشرك لظلم عظيم، ولكن من اللي وضح الطريق وبينه؟ الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الأمثلة أيضا لما نزل قول الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا عام يحتاج إلى تفسير، ف فقال النبي لجبريل: ما تأويلها؟ ما تفسيرها يا جبريل؟ قال: أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. أنا عندي الآية بتقول إيش؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الإيش؟ عن الجاهلين. الله، أنا عندي الآية أمرت بالعفو والمعروف والإعراض عن إيش؟ عن الجاهلين. طب نشوف تأويلها من النبي عليه الصلاة والسلام. فسرها جبريل للحبيب الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال: الأمر الأول تعفو عمن ظلمك. العفو هنا العفو عن الذي ظلم، عن الظالم. تعفو عمن ظلمك، الله، إيه الحكاية؟ المهدى علو الدرجة. وتعطي من حرمك، الله، علو درجة. تقول لي ليش علو درجة؟ أقول يا سيدي، من عندي في العطاء بالذات، مثلا في العطاء، أقول لك في العطاء إما أن تكون مكافئا وإما أن تكون واصلا. إيه يعني مكافئ وإيه مواصل؟ الحينما يأتي إلي صديق فيزورني وهو جاي لك، جاب معاه 2 كيلو برتقال، ما رضي أن يدخل عليك ويداه خاويتان، جلك بكام؟ 2 كيلو برتقال. راح أخونا قريش يزوره كما زاره، قال للزوجة: هو يوم ما جانا جاب قد إيش؟ قالت له: 2 كيلو. قال لها: بالضبط 2 كيلو، سنتي واحد ما تزوديش. يبقى ده يسمى في الفقه ايه؟ مكافئ. يسمى ايش؟ مكافئ. زي ما جبت لي اعطيتك. امال التاني بقى؟ قال شوف القرآن لما بيأمر، قال بيأمر بمكارم الاخلاق، بيأمر بالمكارم. مكارم الاخلاق الاولاني الظلم، بالظلم. قال انت بين مراحل: واحد القصاص، مش كده؟ يبقى ده مكافأة بحكم الايش؟ المكافأة. يبقى هو عمل معايا ايه؟ قال تعفو عمن ظلمك. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحة، ارض طردت رسول الله وحاربت النبي صلى الله عليه وسلم، وما من دار الا واوذي منها نبينا عليه افضل الصلاة واتم التسليم، فلم يصلوا رحمه بل قطعوا رحمه، وخرج من هذه الديار مهاجرا إلى المدينة. ومع ذلك لما عاد إليها قال الحبيب محمد بن عبد الله: ما ترون إني فاعل بكم؟ ماذا تظنون؟ ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قل لي قابل. قابل النبي صلى الله عليه وسلم كده، فكر بالراحة كده، شوف قابل كم سنة؟ قابل 10 سنوات، 10 سنوات كانت في السنة 10 و13، ده كان في أواخر حياة النبي. احنا عارفين فتح مكة كانت السنة كام؟ 9 و6 شهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان حجة الوداع ومات النبي، 9 سنين و6 شهور. يعني هم حتى يقولوا في السيرة في السنة 10، السنة الإيش؟ 10. وكم سنة في مكة؟ 13، يعني في آخر عمر النبي، يعني 23 سنة صراع، خرجوه وما تركوه. فبدأوا بمناوشته وحربه وبتشريد أصحابه وإخوانه، وبعد ذلك حاربوه في بدر، ثم في السنة الثالث السنة في أحد، ثم في ما بطلوش يعني الحكاية، حتى بعد ما ترك لهم البلد. قالوا بعد هذا كله لما دخل: ماذا تروني أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: ذهبوا فأنتم الطلقاء. الله، إيه الحكاية؟ قال واحد قدر وظلم. عندي، ما هو العفو اصلا من العجز، اقول لك لا مذلة يا حبيبي، العفو من العجز ايش؟ مذلة. واحد مسكك من افاك كده وانت مش قادر تعمل حاجة، لو تقول له: محمد عامل ذكر او محمد والعفوت عنك، انت قادر تعمل حاجة؟ مش كده يا شيخ خالد؟ هو مسكه من هنا، واخد بالك ازاي، ويديله في الحيط، ومحمد يقول له ايه؟ اني عفوت عنك. عفوت، قادر تعمل حاجة؟ انت قادر اصلا تعمل حاجة؟ ليه؟ قال هذا عفو المذلة، نسأل الله العفو والعافية، ده عفو الذل. لكن النبي على فرسه صلى الله عليه وسلم وفوق رقاب مكة كلها، فوق رقابهم جميعا، تعال بقى نمرة واحد عنده قدرة، 2 ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك العلماء يسموه إيه من ضمن الدروس اللي يسموها علماء السيرة يسموه العفو عند المقدرة. العفو عند الإيش؟ هو ده اللي انت مسكته خلاص بقى خلاص في قبضة ايدك. اقول لك بقى دي الرجال تبان الرجولة هنا. الرجولة تظهر فين؟ تظهر الرجولة حينما تتمكن فتقول عفوت. تتمكن فتقول ايش؟ تقول عفوت. نقول له دي بقى كمال الرجولة لان اسمه عفو مع المقدرة. الحبيب صلى الله عليه وسلم اول الآية هكذا: التعفو عمن ظلمك تعطي من حرمك. قلنا انا حينما اقول ان قريشا ذهب الى محمد بالاثنين كيلو اللي أشرنا إليهم كما جاء له تسموه في الفقه قال ده اسمه واصل. طيب محمد لا يصل قال لا فيها اثنين كيلو ولا أنا هروح لأخينا محمد أخونا قريش ولا هزوره خالص. أقول هتعمل إيش يا قريش؟ قال أنا اللي بقى هبدأ هاخد اثنين كيلو وأروح له. أقول له هو ده هو ده سمة والصفة في قول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. تقول السمة فين؟ أقول لك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل وحدة في وحدة يبقى ده المكافئ. ليس الواصل بالإيش؟ بالمكافئ واحدة في واحدة. هو زرنا السنة اللي فات والله كل شهر بيزرنا زي ما بيجي هو أحسن مني هو ما عرفش إيه. أقول لك تبلي خليت نفسك في حكم الوصل ليه؟ في حكم ليه؟ في حكم المكافئ ليه؟ ليه واحدة بواحدة؟ ليه كيلو بكيلو؟ ليه واحدة بواحدة؟ حسنة بحسنة؟ تم ترفع منزلتك شوي. أم النبي يقول ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصلة من إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك قال له تعفو عن من ظلمك تعطي من حرمك وتصل من قطعك. هذا معنى قول الله جل معنى قول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك من تفسير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قول الله جل وعلا: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا الانشراح الذي جاء في آيات متعددة وجاء طلبا على ألسنة الأنبياء وجاء امتنانا من الله على محمد صلى الله عليه وسلم فكأنه من أعظم الفضل من الله جل وعلا. فنرى في سورة طه نرى موسى عليه السلام يطلب من الله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طلب شرح الإيش؟ شرح الصدر. حبيبنا محمد شوف بقى سيدنا موسى طلب ومحمد امتن عليه امتن الله جل وعلا عليه فقال: ألم نشرح لك صدرك. فما معنى شرح الصدر؟ قال العلماء هو الاتساع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انفسح واتسع. الشيء المنشرح يعني الايه؟ المنفتح المتوسع الواسع الانفسح اتسع الصدر. حتى في عرفنا حينما يكون المرء حزينا نسميه ايش؟ ضيق الصدر. يجي ابن جنبه ابنه بس ابنه اللي هو احب الناس اليه يجي جنبه يروح ربيحه في حتفه بحته ماله كده؟ قال مش طايق نفسه. مش طايق ليه؟ قال ضيق الايش؟ ضيق الايه؟ الصدر. كلما الصدر ينشرح ودي مهمة جدا ناخد بالنا منها قوي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: كلما ينشرح الصدر كلما تزيد طاقة العبد. يكون عندك قدرة طاقة. وهذا علق عليه رحمه الله في مسألة فاطمة بنت رسول الله لما جاءت فاطمة طالبة من أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها طالبة من أبيها خادما يخدمها. فأبوها قال لها إيش؟ قال لا روح سبحي 33 كبري 33 حمدي 33. شيخ الإسلام قال ذهبت تستعين فكلفت. رايحة تستعين بخادم قالت يا رسول الله ربنا وسع عليك وأعطاك وأنا إيدي يدي أهي ليش؟ لأنها كانت بتخدم مين؟ تخدم علي والحسن والحسين والحارث، عندها أربعة رجالة في البيت، عندها الحسن والحسين وعلي والخادم، فالأربعة دول بتخدمهم بالطحونة، وكان زمان ما فيه مكن ولا فيه كذا، كان الطحونة تطحن عليها، فأديها من الطحونة أثرت فيها اللي هي الطحون، فذهبت لرسول الله خادم حد يساعدها معها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحي ثلاثة وثلاثة حمدي كبري. يقول شيخ الإسلام رحمه الله متعجبا، يقول في التعجب ويجاوب عليه، يقول المسألة دي مسألة المرأة راحت لأبيها من تعبها تكلف يزود عليها يقول لها سبحي وحمدي. قال رحمه الله: لأن التسبيح والتحميد والتكبير يشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر زادت طاقة العبد. ولذلك أحيانا تبقى أنت جالس في البيت صدرك منشرح، زوجتك تقول لك أمي يا أبو فلان شوف المطبخ، ولا خليك والله ما أنت أيمة، أنا هغسل المواعين وهغسل المطبخ وهروق البيت كله وهعمل كل حاجه بتعمله كل مره، يعني سواء جاي منشرع او مش منشرع. كويس، طول عمرك قال احنا لينا شغلانه للحكايه دي، منشرع غير منشرع مالك، قال الفرطه وداخل وطالع داخل وطالع، وهي قاعده تتفرج على التلفزيون. قال تعالى بقى شوف انت منشرع الصف عملت ايه، قال والله يا شيخنا ما حسيت بحاجه، والله ما حسيت بحاجه. قال لي اخي فكر فيها كويس، فكر شوف بقى وانت ضائق الصدر، شيل الكوبل اللي قدامك، هات الكوبل اللي قدامك ده يا ابو فلان شيليه لحسن اضربه في دماغ اي حد. ما انت كنت بتخدم امبارح، ما فكرتش خدمت امبارح ليه؟ والله انا مبسوط كده اخر ايه. اقول طب ما تفكر مبسوط ليه؟ قال ما هو ده بقى جرعه الايمان التي يمنحها الله جل وعلا في القلب، هي دي جرعه الايمان، كل ما تزيد عنك جرعه الايمان ترى حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخيط نعله ويقوم على خدمة أهله وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقوم على الله جاي من انشراح الصدر، فقال إذا انشرح الصدر انفسح واتسع، هل لذلك من علامة إيه انشراح الصدر؟ قال نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن. اللهم ارزقنا هذا النور يا رب العالمين، نور قال يتسع له الصدر وينشرح. قالوا هل لذلك من علامة يا رسول الله؟ في علامة نعرف بها الحكاية دي؟ نعم، التجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. علامتها ايه؟ قال الدنيا خلاص اجعل بيني وبينها قفوة، انت يدوب قنطرة اعبر منك الى الاخرة، انت مجرد مزرعة ازرع فيك تزرع فيها ايه؟ سبحان الله الحمد لله، ده غرسك انت سبحان الله الحمد لله، اعمال صالحة صدقة صيام قيام ليل، ايه الحكاية؟ قال دي كلها النبات لي، قال عشان تثمر فين؟ قال في جنة الرحمن جل وعلا. طيب ابقى انا هنا كل المحصول ده هجنيه فين؟ قال عند لقاء الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الدنيا عبارة عن قنطرة ممر فقط، فقال حتى تعرف علامة الانشراح الصدر هي أن تتجافى عن هذه، تجعل بينك وبين هذه الدنيا جفوة، وبعدين تستعد للقاء الله جل وعلا قبل لقاء الله جل وعلا. كذلك أيضا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر، ونختم بهذه المسألة وإن شاء الله مش هنطول عليكم بعد كده عشان عارف. عقبة بن عامر بيقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثناء خطبة النبي، كل هذا في الصحاح كلها أحاديث صحيحة، خطبنا فقرأ قول الله جل وعلا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. شوف الاشتراك، شوف الاشتراك العظيم هنا، عدو الله عدوكم، يا الله شوف الاشتراك هنا بقى، شوف اهي بقى دي واو الاشتراك. شوف لما ربك جل وعلا يشركك معه يقول ترهبون به عدو الله بس، امال وايش؟ شوف المشاركة العظيمة من الله جل وعلا لكم ترهبون به عدو الله وعدوه. طيب الصحابة هنا يا اخوي نعد ايش؟ ايش اللي نعده هنا؟ النبي من على المنبر قال الا ان القوة هي الرمي، الا ان القوة هي الرمي، الا ان القوة هي الرمي. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعداد الموجود في حديث في آية القرآن، في آية القرآن الكريم وأعد لهم ما استطعتم من قوة، قال القوة كما فسرها الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي الرمي.